يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المملوك المبعض كيف يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا؟ إذا كان بين شركاء واعتق أحدهم نصيبه صار مبعضا. نعم.